على أي أساس رايح بتقول للناس إن إحنا مفيش إحساس كان بينا زمان؟ أمال كان إيه اتكلم ساكت ليه؟ ده اللي إنت سنين داري دلوقتي يا هو بقى.